بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، نتناول النهاردة مجموعة من المسائل. هنذكر منها مسألة قول الإمام ابن القيم أن النار تفنى. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر الشيخ ياسر في المنة، في كتاب المنة، يقول جاء في كتاب المنة في باب الإيمان باليوم الآخر قوله: أما الأحاديث التي احتج بها ابن القيم رحمه الله والتي تدل على أن النار تكون خالية وأنها يأتي عليها زمان ليس فيها أحد، فهذه الأحاديث ضعيفة السند، وهي محمولة على فناء الطبقة العليا اللي هي طبقة عصاة الموحدين، بل لا تدل على فنائها بالكلية. وجاء في هامش نفس الصفحة: وقول ابن القيم رحمه الله بفناء النار قول باطل، فهو زلة من زلاته، فهو لا يقول بفناء نار الموحدين وطبقاتها فقط، ولكنه في كتاب حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح وفي كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل يقول بفناء النار كلية ويتوقف في أهلها أين يذهب بهم، وهذه زلة من الزلات، وهي بدعة ضلالة بلا شك، فهذا معناه في النهاية انقطاع عذاب الكفار، وهذا مما يخالف صريح القرآن. ده كلام الشيخ ياسر في المنة حول قول الإمام ابن القيم رحمه الله أن النار تفنى. القول قول أن النار تفنى ده ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر عن شيخ الإسلام ابن القيم، وتابعهم عليه تابعهما عليه بعد ذلك جماعة من أهل العلم ذكروا أن النار تفنى. أهل العلم مختلفين في النار، هل تفنى النار أم لا؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هل تفنى النار أم لا؟ ده حصل فيها خلاف بين العلماء. النار فيها نار الموحدين التي يعذب أهلها ثم يخرجون منها، وفيها نار الكفار التي يبقى يعني التي تبقى يعني أبد الدهر يخلدون فيها. الطبقة اللي هي طبقة الكفار هذه بإجماع أهل العلم بل وبنص القرآن والسنة أن هذه النار لا تفنى. الله سبحانه وتعالى يذكر عن النار يقول خالدين فيها أبدا، وده في يعني أربع مواضع في القرآن ذكر يعني تأبيد عذاب النار. يعني إيه تأبيد عذاب النار؟ يذكر عذاب النار أو عذاب الكفار مع ذكر كلمة أبدا. دي تفيدنا إيه كلمة أبدا؟ طب خالدين فيها دي معناها ليس لها نهاية، أفادت إيه كلمة أبدا بعد خالدين فيها؟ ما هي خالدين فيها لازمها عدم الفناء، الخلود لازمه عدم الفناء. لا، حاجة في الأصول، حاجة في الأصول. إيه هو تعريف النص المحكم؟ قلنا دلالات الألفاظ ظاهر ونص ومفسر ومحكم. ايه الفرق بين الظاهر والنص والمحكم والمفسر والمحكم؟ الظاهر هو ما يحتمل معنيان احدهما اظهر واقرب من الاخر، وده حكمه ان هو يحمل على المعنى الظاهر ولا ينصرف الى المعنى الثاني الا بقرينة. في النص وهو ما لا يحتمل الا معنى واحدا. في المفسر وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد وقد فسر بهذا المعنى الواحد. المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحد ولا يحتمل النسخ، يحتمل لا يحتمل إلا معنى واحد ولا يحتمل أن إيه؟ أن ينسخ. أظهر علامات الإحكام أو عدم النسخ أن يضاف للنص كلمة أبدا. أبدا دي يعني معناها هذا الكلام إيه؟ لا ينسخ، ما فيهوش نسخ، فإذا ذكر الله عذاب النار وذكر أن هذا العذاب دائم أبدا، فمعنى ذلك أن أبدا هذه لن تنسخ لا برحمة ولا بعفو ولا بغير ذلك، ماشي. ولذلك أجمع أهل العلم قديما وحديثا على أن نار الكفار لا تفنى، أن نار الكفار لا تفنى، إنما التي اختلف فيها أهل العلم هي نار الموحدين، أو التي فيها خلاف سائغ هي نار الموحدين، هل يا ترى نار الموحدين تفنى أم لا؟ وهذا مبنى على تصحيح الأحاديث التي جاء فيها ذكر فناء النار. فمن هذه الأحاديث حديث أنه يأتي على النار زمان ينبت، يعني تخفق أو تصفق فيها أبوابها وينبت في قعرها الجرجير. الحديث ده حسنه جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ الشنقيطي ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ، أظن الشيخ الألباني حسنه أيضا أو صححه. المهم أن دي أحاديث دلت على فناء نار الموحدين، أنها هذه النار بعد ما يخرج منها أهلها تظل زمان تخفق أو تصفق الأبواب ثم تفنى هذه النار بالكلية. نار الكفار بإجماع أهل العلم لا تفنى، والإجماع ده نقلوا كثير من يعني السلف أشهرهم أو من العلماء أشهرهم ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، ذكر أن النار والجنة أبديتان لا تفنيان. الإمام ابن القيم رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله لهم أو لهما كلام في هذا الباب متناقض. الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية لهما كلام متناقض. الكلام المتناقض دوت في حق شيخ الإسلام ابن تيمية، هناك تصريح منه بأن إجماع أهل السنة أن النار لا تفنى، وهناك تصريح منه في أن النار نار الكفار تفنى. من ذلك نذكرها، الشيخ الإسلام تيمية له رسالة بعنوان الرد على من قال بفناء النار، الرد على من قال بفناء النار، ظهر عنوان الرسالة أنه بيرد على اللي بيقوله أن النار إيه تفنى. الرسالة دي طبعت بعنوان آخر وهو الرد على من قال ببقاء النار، وطبعت بعنوان آخر وهو الرد على من قال بنفي فناء النار، بدل من قال بفناء النار بنفي فناء النار، ماشي. فديت إيه الرسالة طبعت بعدة عناوين. كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيها واضح جدا في أنه ينفي أن نار الكفار يمكن أن تبقى، وده تأثرا منه يعني مسألة صفات الرحمة ويعني صفات الحلم ونحو ذلك. فهو من الحاجات اللي استدل بها أنه الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، وقال الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي وأن رحمتي سبقت غضبي. فهل إذا بقى عذاب الكفار أو إذا بقى الكفار معذبون في النار، فهذا معناه أن الغضب لم أن الرحمة لم تسبق الغضب، بدليل بقاء الرحمة اللي هي الجنة وبقاء الغضب والعذاب اللي هو النار، وليبقى ده يلزم منه فناء النار. كذلك قال رحمتي وسعت كل شيء، فإذا بقي الكفار في النار خالدين فيها فلم تسعهم، فإذا لم تسعهم رحمة الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر المسألة ديت في الكتابين اللي هم مذكورين حادي الأرواح وشفاء العليل، ذكر المسألة ديت ودلل لها تدليلا قويا جدا. وبعدين في آخر عرض المسألة بيقول، طبعا ذكر فناء النار ونسبه الشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر ان ده قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعد كده وذكر الأدلة له بقوة لم يرد عليها، ذكر أدلة استدل لها بقوة لفناء النار بقوة ولم يذكر ردا على هذه الأدلة ونسب الشيخ. وبعد كده في النهاية بيقول فإذا قيل أين انتهى، يعني أين انتهى بك الأمر في هذه المسألة العظيمة، فقال وبيقول يعني عن نفسه قلت كما إلى ما ذهب إليه وإلى ما قال عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه، ثم إن ربك بعد ذلك يفعل ما يشاء. فيفعل ما يشاء ديت على الأقل ليس فيها جزم بخلود النار، يعني هو أقل ما تحتمله من المعنى أنه بيقول إن بعد كده إيه اللي هيحصل الله أعلم، النار هتفنى ولا لا الله أعلم. وكون هو يتوقف في هذه المسألة ده مخالف لإجماع أهل السنة أن النار تفنى، ماشي. فضلا إن هو بقى في موطن آخر بيقول انتهى بها إلى قول الله إن ربك فعال لما يريد. والآية دي تستدل بها القائلون بأن النار إيه؟ بأن النار تفنى، الآية خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فبيقولوا أنت انتهى بيك الأمر في مسألة دي، فبيقول إلى قول الله إن ربك فعال لما يريد، فكأنه انتهى به الأمر إلى الاستدلال أو إلى أن يعني يحتج بحجة من قال ببقاء النار. وأكثر من ذلك إن هو في أول القصة خالصة ما بيذكر قصة عرضه لأدلة فناء النار على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بيقول إن أنا أرسلت لشيخ الإسلام ابن تيمية يعني في هذه المسألة أستشكل، يعني بعت واحد جمع له آيات في فناء النار أو أدلة في فناء النار واستشكل علم على مواضع فيها، وقال إن المواضع دي تستشكل علي جدا، وإن شيخ الإسلام ابن تيمية لما أجابه أجابه بما يوافق فناء النار، ماشي أجابه بما يوافق بأن النار تفنى. فبيقول إن هي الأدلة أصلا كانت مشكلة عليا، شيخ الإسلام انتصر لهذا الاستشكال. فكل ده يدل على إنه يقول بفناء الإيه، يدل على أنه يقول بفناء النار. وجد له في كتاب الوابل الصيب كلام يقول بأن النار لا تفنى. كذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجد له كلام في أن النار تفنى اللي هو في الرسالة اللي ذكرناها، وكلام في أن النار لا تفنى. وإن كان كلامه في أن النار لا تفنى أكثر رجوحا لكونه تأخر في الكتب المتأخرة من حياته، ولكونه ذكر نداء إجماع المسلمين، ولكونه ذكر في مواطن أنه كان قبل ذلك يحسن الظن بابن عربي، ابن عربي الصوفي. وابن عربي طبعا من أشهر من قال ببقاء النار، من أشهر قال بفناء النار، فهو بيقول كنت محسن الظن بابن عربي، فلعل ان هو قال هذا الكلام لما كان يحسن الظن بابن عربي. تحقيق المساله هتاتي بعد كده، هل ده كلامهم ولا مش كلامهم، ده يعني المساله البحث هي يعني هيشمل المسائل ديت كلها. لكن اللي احنا بنقوله بقى ان المؤلف بتاع الكتب ديت بتاع كتاب الانصاف وبتاع كتاب فتح المنان اخذ الموطن ده وقال ذكر عدة أمور. أول حاجة قال إن الشيخ ياسر افترى على الإمام ابن القيم، لأن الإمام ابن القيم صرح بمذهبه أنه لا يقول بفناء النار، وراح ذاكر في التصريح ده قال لك إنه لما سئل قال إننا على مذهب علي بن أبي طالب، طبعا الأثر عن علي ضعيف، ضعيف جدا كمان، وإن أثر علي بن أبي طالب أن إن ربك يفعل بعد ذلك ما يشاء، أو يفعل الله بعد ذلك ما يشاء. فقول ده مش تجني، ده فيه إثبات أن ابن القيم لم يرى القول بفناء النار، لم يرى القول ببقاء النار، سواء بقى توقف أو قال إن هي هتفنى، بنقول كلا القولين مخالف لإجماع أهل السنة. تاني حاجة قالها بيقول إن أنا لا أدري من قال، أو لا يوجد أحد قال إن ابن القيم رحمه الله قال أن النار تفنى، إنما قال ذلك مناوئ شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية. قال محدش في الدنيا قال ان القيم ابن تيمية بيقول ان النار تفنى غير اعداء ابن تيمية. والكلام ده اخواننا يشمل حقا وباطل، فعلا خصوم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول بفناء النار، وشنع عليه تشنيعا شديدا من هؤلاء السبكي وجده، السبكي وحفيده، او السبكي وجده، في الامامين السبكيين، الامامان السبكي وابن حجر الهيتمي، وفي العصر الحديث الكوثري، كل دول من العلماء المشهورين الكبار، ومع ذلك كانوا خصوم لشيخ الإسلام ابن تيمية، بينه من شيخ الإسلام خصومة شديدة سواء المعاصر ولا القديم، وكلهم طعنوا في شيخ الإسلام طعن شديد جدا في مسألة القول بفناء النار، أثبتوا أنه بيقول بفناء النار، وبعد كده قعدوا يطعنوا فيه طعن شديد جدا، وقالوا بقى عليه أنه هو جهمي، وقالوا اتهموا بتهم شديدة جدا، اتهموا شيخ الإسلام بتهم شديدة جدا. لكن مش معنى أن المناوئين أثبتوا القول ده لشيخ الإسلام وطعنوا فيه أنه هو لا يوجد قائل بأن شيخ الإسلام وابن القيم تيمية يقول بهذا القول إلا ويكون طاعن. وإلا فإحنا نذكر هنا هو أن الشيخ الشنقيطي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد اللطيف الشيخ والشيخ السعدي والشيخ العسيمين والشيخ صالح الشيخ لسه عايش لازال على قيد الحياة، كل هؤلاء قالوا أن كلام الإمام ابن القيم رحمه الله فيه القول بفناء النار. والشيخ الألباني وكذلك الشيخ الإمام الصنعاني، الإمام الصنعاني أصلا مألف رسالة اسمها رفع الأسطار في إبطال القول في إبطال قول القائلين بفناء النار، رفع الأسطار في إبطال قول القائلين بفناء النار. الرسالة كلها مألفها ردا على شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم في قولهم بفناء النار، والشيخ الألباني محقق هذه الرسالة، والشيخ الألباني أثبت أيضا أنهم كان يقولان بهذا القول، ثم بعد ذلك اعتذر عنهم أن لعلهما رجع عن ذلك في آخر حياتهما. ولا ننفي أيضا أن في بعض العلماء قالوا أنهم لم يقولوا بهذا القول، منهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ومنهم علماء آخرين ليسوا مشهورين، يعني نفوا أن يكون ابن القيم رحمه الله يقول بفناء النار. فبنقول يعني في ناس أثبتوا هذا القول لابن القيم، وفي ناس نفوه عن ابن القيم رحمه الله. فان انت تيجي تقول ان انت مناوي لشيخ الاسلام ابن القيم وشيخ الاسلام تيمية انك تذكر هذا القول، فبنقول ده من التجني الواسع. اكثر من ذلك ان انت تقول ان لم يقل احد بهذا القول الا المناوئين، طب خلاص بقى يبقى السعدي والعسيمين والشنقيطي ومحمد بن ابراهيم وعبد اللطيف بن ابراهيم، كل دول يبقوا مناوئين لشيخ الاسلام، كل دول يبقوا من الطاعنين. يا اما يبقى انت بقى لا تعرف هؤلاء، يبقى انت ايضا لا تعرف هؤلاء، ومن ولو انت لا تعرفهم مش حقك تتكلم اذا كنت مش عارف اقوال المعاصرين. يعني انت لا تجيد قول من تقلده ولا تجيد التعامل مع الادله، يبقى ايه اللي يخليك اصلا تتكلم او ان انت تخوض في مساله كهذه المساله الشائكه. ثالث حاجه بقى، وديت اللي يعني تصيب القارئها بالضغط، يعني ان هو بيقول ان الشيخ ياسر والشيخ اسكندرية عايزين يقولوا ان احنا أئمة منهج، وعايزين يسقطوا كل العلماء. فلما لقوا السلفيين بيحبوا ابن تيمية وابن القيم قرروا ان هم يسقطوا ابن تيمية وابن القيم. يعني احنا الشيخ ياسر والشيخ محمد والشيخ سعيد والمشايخ دول عايزين يسقطوا الفرقة النارية اللي اسمها سلفية اسكندرية دي، عايزين يسقطوا ابن تيمية وابن القيم. ويعني ما يعني ان لم تستحي فاصنع ما شئت فعلا، يعني ما رمتني بدائها وانسلت، ما ملقاش غير احنا اللي عايزين نسقطه ابن تيمية وابن القيم. وهل عرف الناس بابن تيمية وابن القيم في مصر احد الا الشيخ ياسر والشيخ محمد وهؤلاء المشايخ؟ فدي صور من تجنيه. يبقى بقى المناقشة العلمية ان هل يا ترى فعلا ابن القيم قال بالمسألة ديت ولا لا، وهل يا ترى ابن تيمية قال بالمسألة دي ولا لا، وهل في أحد من أهل العلم المعاصرين أثبت أن هذا كلام ابن القيم وابن تيمية؟ هي دي اللي هنتعرض لها سريعا دلوقتي. بيقول الخلاصة في هذه المسألة أن نصوص الكتاب والسنة القطعية وكذلك الإجماع القديم على أن الجنة والنار كلاهما دائمان لا يفنيان أبدا، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه المحقق شيخ الإسلام ابن القيم قد ورد عنهما ما يشعر، بل ربما يصرح بالقول بفناء النار. فأما ابن تيمية رحمه الله فقد وجدت له مخطوطة في تلك المسألة طبعت بعنوان الرد على من قال بفناء النار تحقيق الشيخ السمهري طبعة دار العبيكان، وذكرها الألباني في مقدمة تحقيق لكتاب رفع الأسطار اللي هو بتاع الشيخ الصنعاني، جزم فيها بأن النار تفنى وأن هذا هو ما يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. يقول فيها رحمه الله: وأما القول بفناء النار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين ومن بعدهم، وهذا أحد المأخذين في دوام عذاب من يدخلها. فإن الذين يقولون إن عذابهم له حد ينتهي إليه ليس بداء كدوام نعيم أهل الجنة، قد يقولون إنها قد تفنى، وقد يقولون إنهم يخرجون منها فلا يبقى فيها أحد، ولكن قد يقال إنهم لم يريدوا بذلك أنهم يخرجون مع بقاء العذاب فيها على غير أحد. وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم. وروى عبد بن حميد وهو من أجل علماء الحديث، كان شيخ الإسلام تيمية، يقول يعني القول بعدم الفناء ده نقل عن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري. وروى عبد بن حميد، وبيقول عبد بن حميد ده مش أي واحد، ده من أجل علماء الحديث، في تفسيره المشهور قال: أخبرنا سليمان بن حرب، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن، كل دول من أجلة العلماء، من أول عبد بن حرب، سليمان بن حرب، حماد بن سلمة، ثابت عن الحسن، كل هؤلاء من أجلاء العلماء من السلف. قال عمر لو لبس، يعني الحسن البصري يحدث عن عمر قال لو لبس أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه. رمل عالج ده صحراء تسمى رمل عالج، دي مسيرة أربع ليالي، يقول رمل كثير جدا، مسيرة أربع ليال بين قيد والقربات، رمل في السعودية يعني صحراء أو مكان شاسع من الرمال في الصحراء. يقول لهم هيقعدوا في النار عدد أيام قد عدد الرملة اللي موجودة في عالج، في صحراء عالج، صحراء تمشي في أربعة أيام، عد بقى فيها كم ذرة رملة. فبيقول إن عمر بيقول لو أهل النار قعدوا مدة في النار بعدد أيام رمل عالج كان لهم يوم يخرجون منها، رحمكم الله. بيقول وقال عبد بن حميد برضو أخبرنا حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن حميد بن الحسن عن حميد عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال لو لبس أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابسين فيها أحقابا. بيقول وهذا يبين أن مثل هذا الشيخ الكبير عبد بن حميد من علماء الحديث والسنة يروي عن مثل هؤلاء الأئمة في الحديث والسنة، مثل سليمان بن حرب الذي هو من أجل علماء السنة والحديث، ومثل حجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة مع جلالته في العلم والسنة والدين، يروي من وجهين، من طريق ثابت ومن طريق حميد، هذا عن الحسن البصري الذي يقال إنه أعلم من بقي من التابعين في زمانه، يروي عن عمر بن الخطاب وإنما سمعه الحسن من بعض التابعين، سواء كان هذا قد حفظ عن عمر أو لم يحفظه، كان مثل هذا الحديث متداولا بين هؤلاء العلماء الأئمة لا ينكرونه، وهؤلاء كانوا ينكرون على من خرج عن السنة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية. وكان أحمد بن حنبل يقول أحاديث حماد بن سليمان هي الشجا في حلوق المبتدعة، الشجا كل ما اعترض في حلق الإنسان والدب من عظم أو عود أو غيرها، يقول أن حديث حماد ديت عاملة زي الشوك ولا العظم اللي بيمسك في حلق المبتدعة لما تيجي تناظرهم. بيقول إن بيقول كان أحمد يقول أحاديث حماد هي الشجع في حلوق المبتدعة. فهؤلاء من أعظم أعلام أهل السنة الذين ينكرون من البدع ما هو دون هذا، لو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة للكتاب والسنة والإجماع كما يظنه طائفة من الناس. وعبد بن حميد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى لابسين فيها أحقابا ليبين قول من قال أن الأحقاب لها أمد تنفد فيه ليست كالرزق الذي ما له من نفاد. عايز يقول يعني الأحقاب وهم لابسين في جهنم لابسين فيها أحقابا، فبيقول الأحقاب دي لها مدة تنفد فيها تنتهي فيها، أما إن هذا لرزقنا ما له من نفاد لا ينفد أبدا. فيقول الكفار وعدوا بالأحقاب وهي تنفد، أما أهل الجنة فوعدوا برزق ما له من نفاد ليس له نفاد. بيقول ولا ريب أن من قال هذا القول عمر ومن نقله عنه إنما أراد بذلك جنس أهل النار، ده بقى الحتة اللي بيصرح فيها أنه لا يقصد عصاة الموحدين. بيقول لا ريب أن هذا القول من عمر ومن نقله عنه أراد بذلك جنس أهل النار الذين هم أهلها، فأما قوم أصيبوا بذنوب فأولئك قد علم هؤلاء وغيرهم بخروجهم منها وأنهم لا يلبسون فيها قدر عدد رمل عالج ولا قريبا من ذلك. والحسن كان يروي حديث الشفاعة في أهل التوحيد وقد ذكره البخاري ومسلم، وكذلك حماد بن سلمة كان يجمعهما ويحدث الناس بها، وكذلك كان يجمعها لأحاديث الشفاعة ويحدث الناس بها، وكذلك سليمان بن حرب وأمثاله. فهذا عندهم لا يقال فيه مثل هذا، ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدين بل يختص بمن عاداهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ده تصريح منه أنه يقصد الكفار وليس عصاة الموحدين. بيقول بقى في موضع آخر في نفس الرسالة بيقول قوله يخرجون فيه أي يخرجون من جهنم بعد أن يفنى عذابها وينفد وينقطع، فهم لا يخرجون منها بل هم خالدين في جهنم، بل هم خالدون في جهنم كما أخبر الله، ولكن انقضى أجلها. ابن تيمية بيقول ربنا أخبر أن هم لا يخرجون من النار، لا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين، فبيقول هم مش هيخرجوا من النار لكن فعلا كان العذاب هيستمر. امال ايه اللي هيحصل؟ قال لك النار هتفنى فساعتها هيخرجوا، مش هيخرجوا من النار، ده هيخرجوا بعد فناء النار. فبيقول فهم لا يخرجون منها بل هم خالدون في جهنم كما أخبر الله، ولكن انقضى أجلها فنيت كما تفنى الدنيا فلم يبقى فيها عذاب، وذلك أن العالم لا يعدم وجهنم في الأرض، والأرض لا تعدم بالكلية ولكن فناؤها بتغير حالها واستحالتها من حال إلى حال. قال تعالى: كل من عليها فان وهم لا يعدمون بل يموتون ويهلكون. وكما قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فإذا أنفده الرجل فقد نفد ما عنده، وإن كان ما عندكم ينفد وما عند الله باق، معناها ما عند الله لا ينفد، فهو بيقول لا ده هو ينفد إذا أنفده الله. إذا كما نقول ما عند الرجل لا ينفد، معناه إذا أنفده الرجل الرجل نفد. يقول: فإذا أنفده الرجل فقد نفد ما عنده، وإن كان لم يعدم بل انتقل من حال إلى حال. وقال في الرسالة أيضا: والفرق بين بقاء الجنة والنار عقلا وشرعا. أما شرعا فمن وجوه: أحدها أن الله أخبر ببقاء نعيم الجنة وأنه لا نفاد له ولا انقطاع، كما أخبر أن أهل الجنة لا يخرجون منها، أما أهل النار وعذابها فلم يخبر ببقاء ذلك. الثاني أنه أخبر بما يدل على أنه ليس بمؤبد. الثالث أن النار لم يذكر فيها شيء مما يدل على الدوام. ده كلام ابن تيمية، كلام ابن القيم. وأما ابن القيم رحمه الله فقد أورد المسألة في كتابيه، فهو يقول رحمه الله بيعرض المسألة كعرض شيخ الإسلام، يقول: الحكم السابع قول من يقول: بل يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعالى، فإنه جعل لها أمد تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابها. ده بيقول إيه؟ ده النوع السابع أو القول السابع في النار، إن هي تفنى. مين بل يقول الكلام ده؟ يقول: قال شيخ الإسلام، وقد نقل هذا القول عن فلان وفلان، وذكر نفس الكلام اللي احنا ذكرناه دلوقتي عن شيخ الإسلام في الرسالة، نقل نفس كلام شيخ الإسلام وذكر نفس الترجيح. لا ريب أن من قال بهذا القول عن عمر ونقله أنه أراد بذلك جنس أهل النار نفس الكلام. بل ولا يناقض هذا قوله تعالى خالدين فيها وقوله ما هم منها بمخرجين، بل ما أخبر الله به هو الحق والصدق الذي لا يقع خلافه. ولكن إذا انقضى أجلها فنيت تفنى الدنيا لم تبق نارا ولم يبق عذابا. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ده كلام قصدي شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. بنقوله مع ذلك ورد لهم كلام شيخ الإسلام ابن القيم شيخ الإسلام تيمية يشعر أنهما يقولان ببقاء النار وعدم فنائها. فأما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقد سئل عن حديث أنس بن مالك عن النبي أنه قال: سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء: النار وساكنها واللوح والقلم والكرسي والعرش. هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ بيقولوله في حديث إن سبعة لا تموت ولا تفنى منها النار، فالحديث صحيح ولا لا؟ فيقول: أجاب هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي، وإنما هو من كلام بعض العلماء، وقد اتفق السلف والأئمة وسائر أهل السنة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش. أثبت هنا أن الجنة والنار والعرش لا تفنى وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها، كما في ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلها وبقاء غير ذلك مما لا تتسع هذه الورقة لذكره. وأيضا قال في موطن آخر شيخ الإسلام تيمية: التسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل، وغير أهل الملل فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع تجدد الحوادث. وقال أيضا: أخبر ببقاء الجنة والنار بقاء مطلقا، ولم يخبرنا بتفاصيل ما سيكون بعد ذلك، بل إنما وقع التفصيل إلى يوم القيامة، واستقرار الفريقين في الجنة والنار وذكر ما فيهما من الثواب والعقاب، وقد أجمل من ذلك ما لا نعلمه على التفصيل. وقال أيضا: قال أهل الإسلام جميعا: ليس للجنة والنار آخر، وأنهما لا تزالان باقيتين، وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يتعذبون، ليس لذلك آخر. أما ابن القيم ده أيضا من الحاجات يعني اللي عملها شيخ الإسلام، نحن قلنا الإجماع على بقاء النار وعدم فنائها، ذكر ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع. شيخ الإسلام تيمية ليه كتاب اسمه إيه؟ نقد مراتب الإجماع، كان اعترض فيه على بعض الإجماعات اللي ذكرها ابن حزم وعلى طريقة ابن حزم في إثبات الإجماع، وذكر الإجماعات اللي نقدها اللي هو لا اعترض عليها. فجاء عند الإجماع دوت، الإجماع على أن الجنة والنار لا تفنيان، ولم ينقضه، يقول وكذلك لم يعقب في كتابه نقد مراتب الإجماع على الإجماع الذي نقله ابن حزم في مراتب الإجماع على عدم فناء النار. ده بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدة كتب، كتب كثيرة جدا له، وأقوال كثيرة جدا له فيها إثبات بقاء النار وعدم فنائها، وموطن واحد اللي ليه فيها إثبات فناء النار وعدم بقائها، وهو الرسالة اللي مذكورة. بعكس ابن القيم، ابن القيم ذكر المسألة في كتاب الروح وفي كتاب حادي الأرواح وفي كتاب شفاء العليل. الموطن الوحيد اللي هو ذكر فيه إن النار باقية لا تفنى، الكلام ده في الوابل الصيب، يقول أما ابن القيم فقد قال رحمه الله: كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب. كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، بيقول إن الناس ثلاث أنواع، طيب ليس فيه خبث، وخبيث ليس فيه طيب، ومن يجمع بين الطيب والخبث. يقول فأما الطيب فله دار طيبة. كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض اللي هي الإيه؟ الجنة، ودار الخبيث المحض وهي النار. بيقول وهاتان الداران لا تفنيان، ودار ده الشاهد ان هو بيقول هاتان الداران، دار الطيب المحض والخبص المحض، لا تفنيان، ودار لمن معه خبص وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبص المحض. ده أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، أقوال في إثبات الفناء وأقوال في عدم إثبات الفناء. أهل العلم ده كده أول حاجة إنه بيقول لا ده ما حصلش إن هم قالوا الكلام ده، فأنا بقول لها أقوالهم هي وهذه الكتب بتاعتهم هي. طيب بيقول لا ده أنتوا فهمتوا، أنتوا ما بتفهموش، ده هم ما قالوا الكلام ده ما كانوش يقصدوا بيها إن النار تفنى. نقول له جايز إحنا بنفهمش، تعال نقول لك مين فهم كلام ابن القيم وابن تيمية على أن النار التي تفنى هي نار الكفار وليست نار عصاة الموحدين. يقول انقسم أهل العلم في كلامهما وبالذات ابن القيم ثلاث أقسام. القسم الأول هقول انقسم أهل العلم، احنا الكلام نذكر عن مين؟ عن أهل العلم، وإلا فبنقول في الهامش نقتصر على من كان بريئا من التجني على شيخ الإسلام، وإلا فإن من خصومهما من شنع وبالغ في تشنيعه وما رأى لهما حسنة في قولهما ذلك، كالسبكية وابن حجر الهيتمية وغيرهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإحنا كده اللي هنذكره ده كلام الأئمة فقط. فبنقول القسم الأول من أهل العلم يقطعون لهما لابن القيم تيمية بفناء النار، ويعدونها زلة لا تقدح في غامر فضلهم وحسناتهم. نذكر من هؤلاء الإمام الصنعاني والشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ، والشيخ محمد الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم الشيخ أخوه، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وجمع آخر لم يسمهم راوي الواقعة التي سنذكرها. ده الكلام بتاع الشيخ محمد بن إبراهيم ليه قصة هنذكرها قدام إن شاء الله. ممن أثبت أن هذا كلام ابن القيم أيضا الشيخ العسيمين والشيخ السعدي. يعني كلهم معصرين، قلنا أول واحد الصنعاني في النص اللي هو في زمان ابن القيم تيمية، ولا هو بعده، ولا هو يعني متأخر من العصر الحديث. لا احنا اخر حاجه هنقول يعني اذكر لنا، تعالى نذكر من نفى هذا القول عنهما، عن ابن تيميه. مين قال ان هم ما قالوش الكلام ده؟ هتجد في النهايه ان هم احدث واقل قدرا من هؤلاء، من اهل العلم وفاضل، لكنهم اقل قدرا واحدث متاخرين في الزمن عن هؤلاء. بنقول أيضا ممن ذكر أثبت أن هذا كلام ابن القيم الشيخ السعدي رحمه الله والشيخ العسيمين. بنقول قال الشيخ العسيمين ذكر بعض العلماء إجماع السلف على أنها تبقى ولا تفنى، وذكر بعضهم خلافا عن بعض السلف أنها تفنى، والصواب أنها تبقى. والدليل على هذا من كتاب الله عز وجل في ثلاث آيات من القرآن، في سورة النساء وسورة الأحزاب وسورة الجن. فأما الآية التي في النساء فهي قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. قلنا أبدا دي تفيد أن هذا نص محكم لا يحتمل أن هم يخرجوا في يوم من الأيام. بيقولوا التي في سورة الأحزاب قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والتي في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. في نص رابع وهو قول الله سبحانه وتعالى: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والغرام اللي هو الملازم، إن عذابها كان ملازما لازما لا ينقطع. في الآية: وإن كانت ليست صريحة فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لو قلنا فسوف يكون العذاب لزاما هي لها فيها وجهين في التفسير. وجه: فسوف يكون عذابكم لازم يجب واجب، أو فسوف يكون عذابكم لزاما يعني ملازما. لكن هي الثلاث آيات دولة وقولوا إن عذابها كان غراما، ده من أصرح الآيات على أن عذاب النار لا يفنى. الشيخ عثمان بعد ما ذكر الآيات دي يقول: وليس بعد كلام الله كلام، حتى أني أذكر تعليقا لشيخنا عبد الرحمن السعدي على كتاب شفاء العليل لابن القيم، ذكر أن هذا من باب لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، وهو صحيح. كيف إن المؤلف رحمه الله يستدل دل على القول بفناء النار مع أن الأمر فيها واضح. غريب على ابن القيم، كل ده كلام شيخ العسيمين، غريب على ابن القيم رحمه الله أن يسوق الأدلة بهذه القوة للقول بأن النار تفنى. وعلى كل حال كما قال شيخنا يعني السعدي في هذه المسألة: لكل جواد كبوة ولكل صارم النبوة. ده في تفسير سورة الكهف للشيخ العسيمين، تفسير العسيمين الجزء الثالث صفحة 53. أيضا ممن ذكر احتمال هذا القول عن ابن القيم الشيخ صالح الشيخ، هو حاليا وزير أوقاف، وزير الأوقاف في السعودية. بيقول هذا القول يعني فناء النار منشأه مع علم هؤلاء بالدليل وبالنصوص على وجه الاختصاص. بيقول منين ابن القيم تيمية قالوا الكلام ده؟ بيقول مع علمهم بالدليل وبالنصوص على وجه الاختصاص هو النظر في صفات الله، وذلك أن من المتقرر في النصوص أن صفة الرحمة ذاتية ملازمة للرب، والجنة من أسار رحمة الله كما قال النبي: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. والنار أثر غضب الله، والغضب صفة فعلية اختيارية لا تنقلب إلى أن تكون صفة ذاتية كالرحمة، ولو بقي أثر الغضب لبقي الأصل وهو الغضب، ولو بقيت النار وهي أثر الغضب لبقي الغضب أبد الآبدين. وهذا يعني أنه أصبح صفة ملازمة، وهذا هو مأخذ هؤلاء الأئمة في هذه المسألة. بيقولون رحمة الله سبقت الغضب، فمن أسباب هذا السبق أن الرحمة صفة ذاتية وصفة فعلية، أما الغضب فصفة فعلية فقط، والصفة الذاتية تبقى لا تزول بخلاف الصفة الفعلية فإنها توجد وتذهب. فبيقول لو قلنا أن الغضب، لو قلنا أن النار تبقى، يبقى معنى كده أن النار أثر للغضب، يبقى معنى كده يبقى الغضب، يبقى كده الغضب صفة ذاتية مع اتفاق أهل السنة النفي صفة ذاتية. فقوله هذا فيه بحث ونظر ومعروف في تقرير هذه المسألة، لكن من بحثها وكثير من الناس كتبوا فيها لم يلحظوا علاقة هذه المسألة في قول هؤلاء بصفات الله، وهي أصل منشأ هذه المسألة. وقد قال ابن القيم: سألت ابن تيمية عنها فقال: هذه مسألة عظيمة. وذكر في موضع بعد أن ذكر أدلة الجمهور وأدلة الجمهور أهل السنة اللي قالوا بالفناء، وأدلة هؤلاء جمهور السنة اللي قالوا بالفناء، وأدلة هؤلاء اللي هم قالوا بالبقاء، فقال في آخره: فإن قلت إلى أي شيء انتهى أقدامكم في هذه المسألة العظيمة، قلنا: انتهى أقدامنا إلى قول الله: إن ربك فعال لما يريد. ومما لا ينبغي أن يخاط في هذه المسألة، ولكن لما أوردها الشارح وهي مسألة مشهورة، الشارح اللي هو شارح الطحاوية، وهي مسألة مشهورة عند طلبة العلم، أوردت عليها هذا التقرير الموجز، وهي معروفة بتفاصيل من التعليل لقول ابن تيمية وابن القيم، ولم يصب من زعم أنه لا يصح نسبة هذا القول إلى الشيخين ابن تيمية وابن القيم. لا، في حاجة ناقصة. الجزء الأخير اللي ذكرناه ده مش كلام من ده، كلام الشيخ البراك، مش كلام الشيخ صالح الشيخ، كلام الشيخ صالح الشيخ بقيته مش موجود في الورقة. هو في آخر الكلام بيقول، آخر الكلام بيقول: ولم يصب من خطأ نسبة هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. يقول اللي بيقول إن هو ده ليس قول ابن تيمية وابن القيم، أخطأ من لم يصب، يعني لم يصب من نفى هذا القول عنهما. كلام الشيخ صالح الشيخ عشان عايز يرجع له بالتفصيل. في إتحاف السائل شرح الشيخ للطحاوية عند قول المصنف: والجنة والنار لا تفنيان، المطبوع بعنوان الشيخ، يعني طبع شرح عقيدة الطحاوية بعنوان إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل. اخر حاجه بقى اللي هو اخر حاجه يعني في الاثبات، ان ده كلام الشيخ الاسلام ابن القيم تيميه، اللي هي القصه بتاعه الشيخ محمد ابراهيم والشيخ الشنقيطي رحمه الله. دي اتوقع طويله جدا، هنقراها لكم قرايه، بس اهم حاجه ما تتعبوش يعني. طبعا قصه لطيفه جدا، فيها حتى لو اخطا الائمه كيف تتعامل معهم، وفيها يعني هضم الأئمة لنفسهم في الحقوق، وفيها يعني مراعاة نفسيات اللي بينتصر ضدك. واحد بيقول حاجة ضدك، انظر لنفسيته، غالبا هتلاقي في نفسه شيء يعني إنما أراده لما قدح فيك. فبيروي الواقعة دي أحمد ابن محمد ابن الأمين الشنقيطي ابن الشيخ الشنقيطي رحمه الله. بيقول: حدثني شيخي اللي هو محمد الأمين الشنقيطي أن يوما من الأيام حضرت جماعة من الأساتذة المصريين للسلام عليهما، ودار البحث في المنطق بين هؤلاء وفضيلة الشيخ محمد الأمين، يسألونه عن الفصل بالنسبة للإنسان. يعني إيه القول الفصل بالنسبة للإنسان في تعريف الإنسان؟ طبعا الشيخ ذكر فيها طرائف جيدة جدا ما ذكرتهاش يعني. بيقول بعد كده يعني بعد المباحثة في المسألة ديت: ولقد أقبل المسؤولون في الجلسة ديت على فضيلة الشيخ محمد الأمين بغاية التقدير والاحترام، وكان هناك مصري حضري أزهري. طبعا مصرية مصر، وحضري مش بدوي، وراجل أزهري يعني متربي في منارة العلم زي ما بيقولوا. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رجل بدوي زنجي من موريتانيا، يعني لحد النهاردة مش عارفين لسه دولة ولا بقت إيه، يعني دولة لا تكاد تذكر ليس لها ذكر. هو الشيخ أصلا زي ما ذكرنا بدوي أصمر. فالأساتذة الأجلاء الكبار من المصريين وغير المصريين، بيقول الأساتذة حضر جماعة من الأساتذة المصريين للسلام عليهما. فبيقول إن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي التفوا حواليه، حتى المصريين سابوا الشيخ المصري الأستاذ الجليل العظيم والتفوا حوالين الشيخ الشنقيطي. فبيقول: وكان قبل قدوم الشيخ المصري دوت، كان قبل قدوم الشيخ عن الشنقيطي يعتبر كأنه كبير المدرسين، فلما رأى حفاوة المشايخ بفضيلة الشيخ دونه لعل ذلك أخذ بخاطره ولا أظن إلا خيرا، فصار يتحين الفرصة له. بيقول: أخبرني شيخي قال: عندما كنت خارجا من فصل كنت فيه في درس تفسير، ودخلت غرفة استراحة المدرسين، كان الشيخان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف الشيخ وأخوه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم الشيخ كان موجودين في غرفة استراحة المدرسين. الأول هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، ده مفتي الديار السعودية، والثاني أخوه ده المدير العام للمعاهد والكليات، اللي هو بيعادل عندنا وزير التعليم العالي يعني، لكن هم ما عندهمش هناك وزارة التعليم العالي، هو أياميها على الأقل ما كانش فيه وزارة التعليم العالي. بيقول: فعندما دخلت غرفة الاستراحة الشيخ الشنقيطي الموجود بقى مفتي الجمهورية وموجود مدير المعاهد وزير التعليم العالي، وهو راجل مدرس في الجامعة، مجرد راجل مدرس، فداخل بعد حصة التفسير داخل الأوضة قاعد فيها الاثنين الكبار دولة، والمصري دوت كان موجود. فبيقول إذا بذلك المصري يقول: يا شنقيتي، سمعتك تقرر في الدرس أن النار أبدية وعذابها لا ينقطع. يقول له: أنا كنت سمعك وأنت في درس التفسير ده كنت تقول أن النار لا تفنى. قلت: نعم. فقال: كيف تسمح لنفسك يا شنقيتي؟ إن أولاد المسلمين، أن تعلم أولاد المسلمين أن النار أبدية وعذابها لا ينقطع. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية والمجدد محمد بن عبد الوهاب، دخل في الموضوع كمان مين؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقرران أنها تخبو وينبت في قعرها الجرجير. بيقول: قال الشيخ الشنقيطي: وكنت أنا ذاك حديث عهد للصحراء، كنت لسه جاي من البادية جديد، أغضب إذا استغضبت، لسه في الطباع بتاعة الجماعة بتوع البادية، أول ما تنكشوا يتنكش، أغضب إذا استغضبت. فالتاني بيقول له: يا شنقيطي، فهو بقى راح رد عليه بنفس طريقته، فقلت له: يا مصري، وانت بتقول لي يا شنقيطي، طب انت كمان يا مصري، يلا بقى واحدة بواحدة، يا مصري، وحصل بعدها علامة التعجب يعني: من أخبرك أن الرسول الذي أرسل إلي ووجب علي الإيمان بما جاء به اسمه محمد بن عبد الوهاب؟ إن الرسول الذي أرسل إلي وجب علي الإيمان بما جاء به اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولد بمكة ولم يولد بحريملة، حريملة اللي هي مدينة ميلاد الشيخ محمد بن الوهاب، ودفن بالمدينة ولم يدفن بالضرعية، وجاء بكتاب اسمه القرآن، والقرآن أحمله بين جنبي، وهو الذي يجب علي الإيمان بما جاء به. ولما تأملت آياته وجدتها مطبقة على أن النار أبدية وأن عذابها لا ينقطع، علمت ذلك لأولاد المسلمين لما أتمنني ولي أمر المسلمين على تعليمهم. أسمعت يا مصري؟ أسمعت يا مصري؟ بيقول: قال الشيخ الشنقيطي: فقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: سم، وهي بلهجة أهل نجد مدلولها ما تقول. هو قال له: سم، يعني إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ إزاي تقول إن القرآن بيدل على خلاف كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام تيمية؟ بيقول فقال سم، وهي بلهجة أهل نجد تعني ما تقول. فقال الشيخ الشنقيطي: فقلت له: ذاك إنسان يعي ما يقول. وهو بيقول له: إيه اللي أنت بتقوله ده؟ قال له: لا، ده أنا فاهم كويس أنا بقول إيه. بيقول: ذاك إنسان يعي ما يقول. بيقول: فقال سماحته، إيه؟ بالسين، سين ميم، بالسم، سم. بيقول: فقال سماحته: أطال الله عمرك منك نستفيد. الشيخ محمد إبراهيم بقى قال له: إيه؟ أطال الله عمرك منك نستفيد. وكان رحمه الله عاقلا، وقد علم أني محتد، عرف أن أنا طبعي في حدة، فيعني إيه، لين معي في الكلام. فقال: أطال الله عمرك منك نستفيد. قال الشيخ الأمين، بيقول يعني أفدنا، قال الشيخ الأمين: إني قلت ما قلت بعد أن اطلعت على ما استدل به ابن القيم. هو المصري بيقول له ده اللي قال الكلام ده ابن تيمية وابن عبد الوهاب، وهو أقر على كده ان ده كلام تيمية وابن عبد الوهاب، وأقر على كده ابن الشيخ محمد ابن عبد اللطيف، وأقر على كده أخوه الشيخ عبد اللطيف، كل دول مقررين ده كلام التلاتة، كلام تيمية ومحمد عبد الوهاب. والشيخ الشنقيطي بيقول لهم: أنا ما قلتش الكلام ده غير بعد لما اطلعت على أدلته، وأدلته دي اللي ذكرها ابن القيم، بيقول بعد أن طلعت على ما استدل به ابن القيم تقريرا لمذهب شيخه، إن ابن القيم كان بيقرر بذلك مذهب شيخه: لقد استدل بآية النبأ لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، وبآية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ربك إن ربك فعال لما يريد. واستدل بأربعة أحاديث، ثلاثة منها في غاية الضعف لا يمكن الاحتجاج بها، والرابع حديث طاووس عن عبد الله: يأتي على النار زمان تخفق أبوابها وينبت في قعرها الجرجير، وهو حسن السند صالح للاحتجاج. واستدل، كل دي أدلة ابن القيم، واستدل ببيت شعر هو قول الشاعر لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يقول يعني واحد من العرب كان بيمدح واحد من الملوك، فبيقول له، بيصف يعني بأنه يخلف ميعاده، يخلف إيعادة أو عده لما يتوعده، يتوعده يعني بالعقوبة بيكسر وعده، أوعده أن أنا هضربه وما ضربهوش، رجعت في وعدي رغم أنه كان وعد. وإذا كان موعد لمن فعل هو موعده ينجزه، يقول مخلف إيعادي ومنجز موعدي. فشيخ ابن القيم رحمه الله قال: وما يجمل عند العرب كله موجود في القرآن، والعرب يجمل عندهم إخلاف الوعيد وإنجاز الوعد، فلا مانع إذا من إخلاف وعيده لأهل النار بالخلود. بيقول وذكر ابن القيم، كلام الشيخ الشنقيطي، بيقول وذكر من أدلة برضو، بيقول وذكر صفصطة للدهريين، كلام صفصطة، كلام مغلطة الدهريين، هي قولهم إن الله أعدل من أن يعصيه العبد حقبا من الزمن فيعاقبه بالعذاب الأبدي، إن الإنصاف أن يعذبه قدر المدة التي عصاه فيها. الشيخ الشنقيطي يقول وأنا أجل ابن القيم أن يكون ذكر هذه الصفصطة للاحتجاج بها، رغم أنه ذكرها ضمن الأدلة، وإنما ذكرها استطرادا من باب التوسع في الاستدلال أو من باب الشيء يذكر. يقول فقال سماحته، قال الشيخ محمد إبراهيم يعني: أفدنا أطال الله في عمرك. قال له: طب بعد ما عرضت الأدلة بتاعتهم قل لنا بقى أنت إيه اعتراضك. فقال الشيخ الشنقيطي: فقلت له: إني أصبحت وإياك على طرفي نقيض، أنا وأنت كده مختلفين، أنت تمثل طائفة تقول بفناء النار وانقطاع عذابها، وأنا أمثل طائفة تقول النار أبدية وعذابها لا ينقطع، والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، فقد أصبحنا يا سماحة المفتي بمثابة المتناظرين، ولا بد للمتناظرين من حكم يحكمانه بينهما يرجعان إليه لئلا يتسع الخلاف. الشيخ محمد الرحيم قال له بقى: ماذا ترى أن نحكم بيننا؟ الشيخ الشنقيطي قال له: أرى أن نحكم بيننا كتاب الله تلاوة لا تأويلا، بمعنى تأويل محمود مش تأويل مذموم. بيقول هنحكم التلاوة مش التأويل، بمعنى ألا يقبل من أحدنا الاستدلال إلا بآية يشهد له منطوقها بدلالة المطابقة. يعني عايز دليل يدل بمفهوم المنطوق، يدل بالمنطوق مش بالمفهوم، والمنطوق ده يكون دلالته مطابقة مش تضمن ولا التزام. يعني عايز آيات تقول بلفظها أي حاجة واحد منها يقولها، يجيب آية بتقول بلفظها بنصها الحاجة اللي هو بيقولها، ما تكونش متضمناها ولا يلزم منها ولا مفهومها، لا ده هي نص الكلام هو نص اللي هو بيقوله، ما تقولش كلمة إلا وتجيب آية بتقول نفس الكلمة. فقال الشيخ محمد: حكمنا بيننا كتاب الله تلاوة لا تأويلا، ماشي هنحكم بيننا كتاب الله تلاوة. فقال الشيخ الأمين: إذا شاء سماحتكم بحثنا هذه المسألة بالدليل الجدلي المعروف بالصبر والتقسيم الذي ذكره صاحب مراقي الصعود، حيث يقول: والصبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصل الأوصاف فيها جامع ويبطل الذي لها لا يصلح، فما بقى تعيينه متضح. فقال الشيخ سماحة الشيخ خالد الرحيم: وافقنا على بحث المسألة الصبر والتقسيم. معنى الصبر والتقسيم ان انت تقول ايه الاحتمالات اللي في المسألة، تجيبها كلها وبعدين تبدأ تقول الاحتمال ده ما ينفعش والاحتمال ده ما ينفعش، ساعتها يفضل احتمال واحد يبقى هو دوت اللي ينفع. بيقول: يبطل الذي لا يصلح، يحصر الأوصاف فيها جامعه، ويبطل الذي لا يصلح، وما بقي تعيينه ان هو ده معين، يعني ان هو ده الصحيح متضح. فيقول قال الشيخ محمد: وافقنا على بحث المسألة بالصبر والتقسيم. قال الشيخ: قيدوا الاحتمالات. تعال نعد الاحتمالات اللي ممكن النار تبقى عليها. الاحتمال الأول أن تخبو، إن النار بتاعتها، إن جهنم النار بتاعتها تخبو تضعف. الثاني يحتمل أنها تأكل من ألقي فيها فلا يبقى منهم شيء، يبقى عذابهم هينقطع بأن النار هتفحمهم فخلاص هيبقى ولا حاجة. الثالث احتمال أنهم يفرون منها. الرابع يموتون فيها والميت لا يحس ولا يتألم. الخامس يتعودون حرها فلا يؤلمهم، يتكيفوا على النار خلاص، أخذوا على الحر اللي موجود في النار فخلاص ما بقاش الحر بيتعبهم. الأخير ألا يقع شيء من ذلك كله وأنها أبدية وعذابها لا ينقطع. في 6 احتمالات لما يكون عليه النار بعد خروج عصاة الموحدين. فبيقول: واتفق الحضور على أنه لا يوجد احتمال بعد هذه الاحتمالات، ما فيش احتمال أكتر من كده. فبيقول بقى نبتدئ بعرض الاحتمالات على المحكم، نبتدأ بعض الاحتمالات الستة ديت على القرآن، على الآيات المتلوة بلفظها بمنطوقها. بيقول يحتمل أنها تخبو والمحكم يقول كلما خبت زدناهم سعيرا، يبقى مش هتخبو. لو قدر أنها تخبو يبقى إذن ستزد سعيرا. يحتمل أنها تأكلهم حتى لا يبقى منهم شيء، والمحكم يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يحتمل أنهم يخرجون منها هاربين، والمحكم يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ويقول وما هم منها بمخرجين. ويحتمل أنهم يموتون والميت لا يحس ولا يتألم، والمحكم يقول من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ويقول ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ويحتمل أن يتعودوا حرها فلا يؤلمهم، والمحكم يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ويقول إن عذابها كان غراما، ومنه تسمية الغريم بمعنى الملازم. ويقول المحكم فسوف يكون لزاما، ده على التأويل اللي احنا قلناه على التفسير، لزاما بمعنى ملازم مش لزاما بمعنى حد. بيقول قال شيخنا الشيخ الشنقيطي يعني فلم يبقى كده، المحكم أبطل كل الاحتمالات، مفضلش غير الاحتمال السادس، فلم يبقى إلا الاحتمال السادس هو أنها أبدية لا ينقطع عذابها، وقد جاء ذلك مبينا في كتاب الله العزيز. الاحتمال اللي فاضل برضو مش دليل على الصبر والتقسيم، دليل عليه المنطوق القرآن. بقول فلم يبقى إلا الاحتمال السادس وهي أنها أبدية وعذابها لا ينقطع، وقد جاء ذلك مبينا في كتاب الله العزيز في 50 موضعا منه، فسردها لهم مرتبة بحسب ترتيب مصحف عثمان كأنها مسرودة في صفحة واحدة. راح مسمع له 50 آية من أول المصحف لحد آخره، جاب له 50 آية أكن يعني هي المصحف معه وعمال يفر، سبحان الله يعني. فبيقول كأنها مسرودة في صفحة واحدة، لكن 50 آية مكتوبة عنده وراء بعضها. عند ذلك قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آمنا بالله وصدقنا بما جاء في كتاب الله. الشنقيطي ما سابهوش رحمه الله، وقال له خلاص أمنت. فراح الشنقيطي رحمه الله قال له يجب علينا أن نجيب عن أدلة ابن القيم. طب بعد ما أثبتنا الكلام ده غلط، طب وبعدين؟ لا، نرد كمان على الأدلة بتاعت ابن القيم، وإلا تركنا المسلمين في حيرة ولنجيبن عليها تلاوة لا تأويلا. برضه رد أدلة ابن القيم بمنطوق القرآن مش مفهوم القرآن. يقول فأما آية النبأ لابثين فيها أحقابا فلا دليل فيها لما يريد الاستدلال به، إذ غاية ما تفيده آية النبأ أن أهل النار يمكثون فيها أحقابا من الزمن في هذا النوع من العذاب، بافتراض يعني هي الأحقاب معناها مدة تنتهي. فبيقول يبقى أقصى ما فيها إن يبقى النوع ده من العذاب هم لابسين فيه أحقابا، ثم ينتقلون منه إلى عذاب آخر. يعني لو فرض هم هيبقوا لابسين أحقابا فيبقى في النوع ده بس من العذاب، طب بعد كده يحصل إيه؟ مش هيخرجوا، لا ده ينتقلوا لعذاب آخر. بيقول كما قال الله هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. حميم وغساق ده اللي مذكور في سورة النبأ، حميم الغساق ده لابسين فيه أحقابا، طب ما هو في غيره؟ قال آه وآخر من شكله أزواج. يقول وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وأما الاستدلال ببيت الشعر مخلف إيجازي ومنجز موعدي، مخلف إعادي ومنجز موعدي، بيقول فإن ما قاله يمكن اعتباره لولا أن سمعنا الله يقول إن في كتابه إن وعيده لأهل النار لا يخلف، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فقدمت إليكم بالوعيد ولن يبدل هذا الوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقال كل كقواعد. فما ينفعش إخلاف لمخلف إعادي، ده صفة جميلة لكن ما تنفعش في حق أهل النار. ليه؟ لأن ربنا قال حق وعيد، وقال فقد قد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الدهريين التي ذكرها استطرادا فقد تولى الله الجواب عنها في محكم تنزيله، وهو الذي يعلم المعدوم لو وجد كيف يكون. وقد علم في سابق علمه أن الخبث قد تأصل في هؤلاء الخبثاء بحيث أنهم لو عذبوا القدر من الزمن الذي عصوا الله فيه ثم عادوا إلى الدنيا، يما هيرجعوا للدنيا وهو بعد فناء النار هيروحوا فين؟ يرجعوا للدنيا يخشوا الجنة، فالجنة حرمت عليهم، فمفيش غير أنهم يبقوا في الدنيا. عشان كده ابن تيمية بيقول أن الدنيا يعني فناءها أن هي تتغير مش تزول. فبيقول لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا لما يستوجبون به العذاب، لا يستطيعون غير ذلك. قال تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. بيقول فيبقى لنا من أدلة ابن القيم آية هود، وهي قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. حديث أبي داود وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على النار زمان تخفق أبوابها وينبت في قعرها الجرجير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بيقول الشنقيطي: فإنهما دليلان صالحان للاحتجاج بهما، فيجب علينا البحث والتنقيب عن وجه يمكن الجمع بين الأدلة. الأدلة دي تدل على أن في عذاب من عذاب جهنم سينتهي، وأن في أجزاء من جهنم سينبت في قعرها الجرجير. فيقول طب إزاي نجمع بينها وبين أدلة الدالة على أبدية عذاب النار؟ بيقول والجواب أننا نرى إمكان الجمع بين هذه الأدلة بحمل آية هود وحديث أبي داود على الدرك من النار المخصص للعصاة، فإنه يخرج منه آخر من بقلبه مثقال ذرة من إيمان، ويخبو وتخفق أبوابه وينبت في قعره الجرجير. وأما درجات النار المعدة سجنا وعذابا للكفار فهي أبدية وعذابها لا ينقطع. وهنا تنسج الأدلة الشرعية في بوتقة واحدة لا تعارض بينها ولا يكذب بعضها بعضا، وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. ردد إيه بقى الشيخ محمد بن إبراهيم؟ بيقول فقال سماحة المفتي: يا عبد اللطيف، أخوه اللي هو مدير المعهد التعليمية، يا عبد اللطيف يعني أخاه، الرجوع إلى الحق الباطل في الباطل من الآن، قرروا يعني في المناهج أن النار أبدية وأن عذابها لا ينقطع، وأن تلك الأدلة المراد بها الدرك من النار المخصص لتطهير عصاة المسلمين، وبالفعل تغيرت المناهج. ده القسم الأولاني من أهل العلم. ده القسم الأولاني من العلماء من أهل العلم اللي هم أثبتوا أن ابن القيم قال ذلك وابن تيمية، وقال أن هذه زلة يعني يعتذر عنهم فيها. القسم الثاني، ودول فريق من العلماء، دول القسم الثاني من العلماء، وهؤلاء الذين يثبتون لهما القول بفناء النار ويرجحون رجوعهما عنه مستأنسين، لأن الكتب المتأخرة لشيخ الإسلام كمنهاج السنة وبيان تلبيس الجهمية ودرء التعارض. منهاج السنة ده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ألفه سنة 710. شيخ الإسلام مات سنة كم؟ 725، وده ألفه سنة 710. وبيان تلبيس الجهمية ألفه سنة 712، ودرء تعارض العقل والنقل ألفه سنة 700 أو انتهى تأليفه سنة 717. فكل ديت كتب في آخر ما كتبه من حياته رحمه الله. بيقول وقد صرح فيها في الثلاث كتب دولة بأبدية النار بوضوح تام في كتاب الرد، الرد على من قال فناء النار، فالظاهر أنه قد ألفه في مرحلة مبكرة من حياته. طب مين بقى من العلماء اللي اعتذر الاعتذار عن الشيخ الألباني؟ من اللي اعتذر الاعتذار عن الشيخ ابن القيم وابن تيمية؟ الشيخ الألباني رحمه الله ذكر ذلك في مقدمة تحقيقه لكتاب رفع الأسطار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. فيقول وقعت عيني على رسالة الإمام الصنعاني باسم رفع الأسطار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، فطلبته فإذا فيه عدة رسائل من هذه الثالثة، منها المجموعة الثالثة، منها يعني المجموعة الثالثة من مجموعة رسائل الإمام الصنعاني. بيقول فدرستها دراسة دقيقة واعية، لأن الإمام الصنعاني رد فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ميلهما إلى القول بفناء النار بأسلوب علمي رصين من غير عصبية مذهبية ولا متابعة أشعرية ولا معتزلية، كما قاله نفسه رحمه الله في آخرها. وقد كنت تعرضت لرد قولهما، الشيخ الألباني يقول أن أنا كنت رديت عليهم من أكثر من 20 سنة بإيجاز في سلسلة الأحاديث الضعيفة في المجلد الثاني. بيقول وبينت هناك وهاء يعني ضعف الأحاديث اللي استدلوا بها، وأن لابن القيم قولا آخر وهو أن النار لا تفنى، وأن لابن تيمية قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار. وتوهمت يومئذ أنه يلتقي فيها مع ابن القيم في قوله الآخر، فإذا بالمؤلف الصنعاني يبين بما نقله عن ابن القيم أن الرد المشار إليه إنما يعني الرد على من قال بفناء الجنة فقط من الجهمية دون من قال بفناء النار، وأنه هو نفسه أعني ابن تيمية يقول بفنائها، وليس هذا فقط بل وأن أهلها يدخلون بعد ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك واضح كل الوضوح في الفصول الثلاثة التي عقدها ابن القيم لهذه المسألة الخطيرة في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وقد حشد فيها من خيل الأدلة ورجلها وكثيرها وقليلها ودقها وجلها، وأجرى فيها قلمه ونشر فيها علمه وأتى فيها بكل وصف يقدر عليه، وقيل استنفر كل قبيل وجليل، كما قال المؤلف رحمه الله. يعني زي ما الصنعاني بيقول عن ابن القيم، بيقول كما قال المؤلف، ولكنه أضف هذا الوصف على ابن تيمية وابن القيم أولى به. بيقول إن ابن الصنعاني بيقول إن ابن تيمية هو اللي عمل كده، هو اللي رد بمجموع الأدلة دي وحشد لها خيله ورجله، وابن تيمية الألباني رحمه الله بيقول إن ابن القيم أولى من ابن تيمية بهذا الوصف. بل ومما يؤيد أن هذا أن ابن القيم ومما يؤيد هذا يعني ده كلام ابن القيم أو ابن القيم أولى بكده، أن ابن القيم رحمه الله تعرض لهذا البحث مطولا في كتاب الصواعق المرسلة بنحو ما في الحادي كما تراه في مختصر الصواعق، فلم يذكر فيه ابن تيمية مطلقا، وكذلك رأيته فعل في شفاء العليل، إلا أنه قال في آخرها وكنت سألت عنها شيخ الإسلام فقال لي هذه المسألة عظيمة كبيرة ولم يجب فيها بشيء. كلام ابن القيم يعني بيقول فيها، بيقول أنا سألت عنها شيخ الإسلام فقال إن دي مسألة عظيمة كبيرة ولم يجب فيها بشيء، ومضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد ابن القيم اللي بيقول حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد الكشي بعض تلك الآثار يعني أثر عمر، فأرسلت إليه يعني لابن تيمية الكتاب وهو في مجلسه الأخير، وعلمت على ذلك الموضع، وقلت للرسول قل له هذا الموضع يشكل عليه يعني على ابن القيم ولا يدري ما هو، فكتب فيها مصنفه المشهور رحمه الله اللي هو الرد على من قال بفناء النار، فهذا مما يدل على أنه من الممكن أن يكون تلقاه كله عنه، ولكن لا نقول به إلا في حدود ما نص هو عليه أنه من كلام ابن تيمية رحمه الله. بيقول فكيف في موضع آخر يعني بيقول فكيف يقول ابن تيمية لو قدر عذابا لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة. فالشيخ الألباني بيقول ده كلام الصنعاني، الصنعاني بيستنكر بيقول كيف يقول ابن تيمية لو قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحمة البتة. فالشيخ الألباني بقى بيعتذر عن الشيخ سنة بيقول فكأن الرحمة عنده لا تتحقق إلا بشمولها للكفار المعاندين الطغاة. أليس هذا من أكبر الأدلة على خطأ ابن تيمية وبعده هو من اتبعه عن الصواب في هذه المسألة الخطيرة؟ فغفرانك اللهم، ولعل ذلك كان من طبه للعلم وقبل توسعه في دراسة الكتاب والسنة وتضلعه بمعرفة الأدلة الشرعية في الوقت الذي كان يحسن الظن بابن عربي الصوفي القائل بأن عذاب الكفار في النار لا يستمر بل ينقلب إلى عزوبة يتلذذون بها، فلما تبين له حاله رجع عنه كما تحدث بذلك هو عن نفسه فقال وإنما كنت قديما ممن يحسن ظن بابن عربي ويعظمه لما رأيت في كتبه من الفوائد مثل كلامه في كثير من الفتوحات والدرة الفاخرة ومطالع النجوم ونحو ذلك، ولم نكن قد اطلعنا بعد على حقيقة المقصود ولم نطالع الفصوص وفصوص الحكم ونحوه. ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله، يقول ان هو لعل ذلك كان لما كان بيحسن الظن بابن عربي وبيسئل فيه محاضرة في سلسلة محاضرات اسمها الهدى والنور، بيقول سئل فيه احدى المحاضرات يقول ابن القيم في الوابل الصيب يقرر فناء عصاة نار الموحدين، فهل له قولان في المسألة؟ فالشيخ الألباني رحمه الله بيقول نعم، وكنت فصلت ذلك في مقدمة كتاب رفع الأسطار. فهو يعني ابن القيم في كتاب حادي الأرواح يبحث هذه المسألة بصورة مفصلة، وشيخ الإسلام وقد نشرنا بعض المصورات يقولان بفناء النار مطلقا، لكن قول ابن القيم في الوابل الصيب هو كأنه ارتداد عن هذا القول إلى ما هو صواب، فنار المشركين لا تفنى وعذابهم فيها أبد الآبدين لا نهاية له، وهذه كلمة لا ينبغي أن يغتر بها المسلمون الذين يقدرون علم الشيخين ابن تيمية وابن القيم، يعني قولهم بفناء النار لا ينبغي أن يغتر بها الذين يقدرون علم الشيخين، وبخاصة حينما وجدنا هذه الكلمة التي تدفع الإشكال والشبهة من أنه يفرق بين نار العصاة وبين نار المشركين، فنار العصاة هي التي تفنى، أما نار المشركين فهي تبقى كما يبقى نعيم المؤمنين. يبقى اللي تولوا يعني إثبات هذا القول لابن القيم وابن تيمية واعتذروا عنهم وقالوا أنهم رجعوا عنهم الشيخ الألباني رحمه الله، ويعني لم أجد ثانيا من أكابر المشايخ، في المشايخ قالوا أنه كان قولهم ورجعوا، في مشايخ قالوا يحتمل أنه يكون قولهم ورجعوا، لكن من الأكابر لم أجد غير الشيخ الألباني رحمه الله. الفريق الثالث وهؤلاء الذين جزموا بنفي هذا القول عنهما، وأن ما ذكراه إنما هو مجرد عرض الأقوال الفريقين وليس ترجيحا لفناء النار، من هؤلاء العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانح، ده من شيخ الشيخ العسيمين والشيخ ابن باز. الشيخ ابن مانح يقول قال في تعليقه على الطحاوية: وقد نقل عن العلماء السالفين القول بفناء النار ونسب ذلك إلى شيخ الإسلام لكنه لم يثبت، وكذلك تلميذه ابن القيم بسط هذا القول في شفاء العليل وحدي الأرواح لكنه لم يجزم بفناء النار، بل قال بعد أن ذكر أكثر من 20 دليلا: إلى أين انتهى قدمك في هذه المسألة العظيمة؟ قيل إلى قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. ولكنه صرح في كتاب الوابل الصيب أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن النار التي تفنى نار عصاة الموحدين. من أيضا هؤلاء الأكابر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، حيث يقول: ومن الغلط الذي تتابع عليه الأكابر نسبة القول بفناء النار إلى الحافظ ابن القيم، وقد صرح في بعض المواضع بدوامها، وفي بعضها أحال الترجيح إلى من كان السمع بجانبه وهو القول بدوامها. ده كلام الشيخ بكر أبو زيد. كلام الشيخ محمد الخضيري، ده أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة القصيم، بيقول فيما يتعلق بمسألة فناء النار، فهي أيضا من المسائل التي شنع فيها على شيخ الإسلام واتهم أنه كان يقول بقول الجهمية، حيث له مقالات تفهم منها أنه يميل إلى هذا القول، ولهذا انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، ده غير الأقسام اللي احنا مقسمينها: الذين يقطعون بأنه يقول بفناء النار وهذا قول مناوئيه وبعض من يوافقه، الذين ينفون عنه هذا القول مطلقا القائلين بأن ابن القيم يميل إلى هذا القول ولكن لا يصرح به. بيقول والتحقيق أن شيخ الإسلام يقول بقول جمهور السلف والأئمة من أبدية النار وعدم فنائها، وهذا الذي صرح به في عامة كتبه ونقل اتفاق السلف على ذلك كما في المجموع، مجموع الفتاوى وبيان تلبيس الجهمية ومنهاج السنة وغير ذلك يعني من المواطن. بيقول ابن القيم نقل أغلب ما في كتاب الرد على من قال بفناء النار، الرد على من قال بفناء النار نقل أغلب ما فيه في كتاب أحد الأرواح، ولم يصرح بأن هذا ترجيح شيخ الإسلام، ولو كان قولا صريحا له لصرح به. ثم إن الكتاب الظاهر من عبارته أنه قائم على حكاية أقوال القائلين بفناء النار في هيئة مناظرة، وحين ذكر أدلة الفريقين عرضها عرضا يوحي بأنه لكل منهم يوحي بأنه من كل منهم لكنها قوة عرض فقط ليس إلا، بدليل أن ابن القيم ذكر بعد أن ابن القيم صرح بأنه يحكي هذا القول فقال قال أصحاب الفناء كذا، وحين انتهى من ذكر المناقشات قال فهذه نهاية إقدام الفريقين في المسألة، لكن يعني كل اللي فات ده كان هو بيحكي كلام الفريقين. ثم على التسليم بأن كتاب ابن القيم فيه تأييد ونصر القول بفناء النار، فالذي يترجح أن هذا الكتاب ليس من آخر ما كتب، فإن الكتب المتأخرة مثل درء التعارض ومنهاج السنة وبيان تلبيس الجهمية صرح فيها بأبدية النار، والكتاب السابق يغلب على الظن أنه تم تأليفه في مرحلة مبكرة، وقد أشار إلى ذلك الشيخ الألباني. بيقول بقى في النهاية على كل حال فأقواله، بيقول أما ابن القيم فعلى كل حال أقواله مصرحة بأبدية النار، فأقواله مصرحة بأبدية النار. بيقول ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن المجمل من النصوص يرد إلى المحكم ولا يتعلق بالمتشابه، وأنبه في نهاية هذا الجواب إلى أن القول بفناء النار لا يسلم بأنه كفر كما يزعمه كثير من خصوم شيخ الإسلام الذين يكفرونه، بل هذه المسألة فيها اشتباه وأثار متعددة اشتبهت على كثير من العلماء القدماء والمعاصرين، وقالوا بفناء النار واستندوا إلى الآثار المروية عن بعض الصحابة التي يفهم منها القول بفناء النار، فاجتهدوا وإن كانوا مخطئين لكنهم لا يكفرون بذلك. منها دكتور مصري، منهم دكتور مصري اسمه دكتور عبد الله حجازي، وإن كان ده عمل يعني أشمل رسالة عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، اللي هي رسالة ابن القيم وأثره في الفكر الإسلامي، ودي اللي نقل منها يعني مؤلف الكتاب بتاع الإنصاف. بيقول فيها، بيقول بعد البحث والتبحيص ومراجعة مؤلفات ابن القيم وقراءتها، جزمت يقينا أن القول بفناء النار ليس رأيا له، وإنما هو رأي لبعض المذاهب. والذي نراه في هذه المسألة أولا أنه يجب أن يفرق بين القول، ده بقى الترجيح في المسألة. طب يا ترى هم يعني ده كلام شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية ولا لا؟ ولو ده كلامهم إيه الموقف منهم؟ بنبقى الذي نراه في هذه المسألة ما يلي: أولا يجب أن يفرق بين هذا القول على ما فيه من التعقب لشيخي الإسلام، وبين قول المبتدعة كجهم بن صفوان، فإن الجهم يقول بفناء العذاب، ابن تيمية لم جهم بفناء النار، فده خلاف كلام الجهم بن صفوان، ما يتقالش أنه بيقول بقول الجهم، لأن الجهم بيثبت فناء الجنة والنار، بيثبت فناء الاثنين، وهو يبني ذلك يعني بيستدل القول ده بأن أفعال الله سبحانه وتعالى بنفي تعطيل أفعال الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تعطيل الرحمة وتعطيل الغضب في حاجة، بالتالي ألزم تعطيل الجنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول أما قولهما رحمه الله، أما هما رحمهما الله فقد ظن أن أدلة القرآن والسنة تشهد له، وأن له ما فيه سلفا من الصحابة ومن بعدهم، يعني الجهم قال بفناء الجنة والنار، وسبب قوله بذلك أنه أو أنه يعني جعل ذلك حجة أو لازم من لوازم تعطيله لأفعال الله. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إن قالوا بفناء النار فلم يقولوا بفناء الجنة، وإن قالوا بفناء النار أثبتنا أنهم قالوا بفناء النار، فده ما كانش لأنهم بيعطلوا صفات الله، لا ده بالعكس، ده إعمالا لما يعني اعتقدوه في صفات الله من صفة الرحمة كصفة ذاتية وصفة الغضب كصفة فعلية، ومما ظنوه في الآثار المروية عن الصحابة أنها آثار صحيحة، زي ما احتج يعني ابن القيم بالأثر بتاع عبد بن حميد عن عمر. بيقول ثانيا أن هذه المسألة وإن ذكرها ابن تيمية على التسليم بصحة نسبة رسالة الرد إليه، فإنه في أكثر من موضع من كتبه المتأخرة يصرح ويقرر أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن هذا إجماع أهل السنة كما في الكتب اللي ذكرناها منهج السنة وبيان تلبيس الجهمية بيقول فهو أولى بالنسبة إليه والقول به. وقد سبق هذا إن احنا نقول إن قول ابن تيمية هو القول ببقاء النار لا بالفناء، ده هو الأولى بالنسبته إلى شيخ الإسلام رحمه الله. فإحنا لا نثبت أن شيخ الإسلام يقول بفناء النار آخرا، وإنما أقصى ما يمكن أن يقال إن الرسالة دي لو صحت نسبتها لا ثبت منها أنه يقول بفناء النار في مبدأ حياته وليس في آخر حياته. أما قوله في آخر حياته فهو كان القول بفناء النار، ببقاء النار وليس فنائها. أما ابن القيم رحمه الله فعبارته في الكلام عن فناء النار وعن نسبة ذلك إلى شيخ الإسلام، وإن كانت قطعية في إثبات قبول الخلاف، إلا أنها ليست قطعية في أن هذا قولهما. ابن القيم عبرت فيها القطع بقبول الخلاف، واحنا بنقول لا، ده المسألة مش خلاف، ده المسألة إجماع. وعبرت فيها القطع بأنهما ابن تيمية وابن القيم يريان أن هذا مما اختلف فيه السلف، مما وقع فيه الخلاف بين السلف، والصحيح أن لم يختلف فيه السلف وإنما هذا إجماعهم. ومع ذلك فظاهر معناها، ظاهر معنى كلام ابن القيم أنه بيقول بفناء النار يشعر باختياره للقول بفناء النار، وكذلك فهمها جماعة من جهابزة أهل العلم كما ذكرنا. وعليه فنسبة هذا القول لابن تيمية لابن القيم فيه نوع من المقاربة، وله حظ من النظر والاعتبار. رابعا، ابن القيم رحمه الله في إثبات بقاء النار وعدم فنائها تخالف عبارته عبارة ابن تيمية، حيث أن كلمات ابن القيم ليس فيها إثبات الإجماع على عدم فناء النار بعكس ابن تيمية، بل فقط ترجيحه لها، بل حتى عبارته التي أفادت الترجيح دلالتها ليست قطعية، بل هي فقط ظاهرة في بقاء النار وعدم فنائها. فإنها وإن كانت ظاهرها القول بعدم فناء النار، إلا أنها تبقى محتملة للقول بعدم الفناء نسبيا أو إلى أمد بعد خروج عصاة الموحدين وليس قطعا. يبقى احنا بنقول إن عبارة ابن القيم لا تزال محتملة سواء في القول ببقاء النار أو بفناء النار، كما أنها قطعية في أنه يرى المسألة خلافية وليست إجماع أهل السنة، وهذا ما نراه خطأ بالغا. إن المسألة إجماعية، شيخه نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا إجماع السلف، هذا إجماع المسلمين، ينقل إجماع أكثر من مرة على أن النار أبدية لا تفنى. خامسا، أن القضية هنا ليست فناء أو عدم، بل القضية هي إثبات تلك النكتة العقائدية وعدم التهويش في ردها بأن فلان أو بأن فلانا أو فلان قد قال بها، بل كما قال الشنقيطي: الرسول الذي أرسل إلي وجب علي الإيمان بما جاء به، اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولد بمكة ولم يولد بحريملة، ودفن بالمدينة ولم يدفن بالضرعية، وجاء بكتاب اسمه القرآن، والقرآن أحمله بين جنبي وهو الذي يجب علي الإيمان بما جاء به. ولما تأملت آياته وجدتها مطبقة على أن النار أبدية وأن عذابها لا ينقطع، علمت ذلك لأولادي. والفصوص الشرعي حجة على كل أحد، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، إثبات من أثبت ونفي من نفى هذا القول أو غيره مما يخالف نصوص الوحي في حق شيخي الإسلام أو غيرهما من الأعلام لا يقدح بحال فيهما. أو قلنا هذا ليس قول شيخ الإسلام، إيه الغرض أنت تقول ده قوله أو مش قوله؟ لو عايز أن ده قوله عشان الناس تقلده، بنقول لا يصح التقليد في هذا، لأن هذه مسألة عقل أهل الإجماع. طب عايز تقول ان دوت مش قول شيخ الاسلام ابن تيمية، يعني عايز تقول شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم اسمهم اخطر، ايه الغاية من اثبات ان ده قول شيخ الاسلام؟ دي ثابتة باجماع المسلمين أخطأ، يبقى ده سب لابن تيمية، بنقول لك لا، أنت كده بتقول ابن تيمية ليس بشرا وإنما هو رسول من عند الله، وإلا فما من بشر إلا يؤخذ من قوله ويرد. بتقول إن إحنا لو قلنا إن ده قول ابن تيمية يبقى يجب علينا إن إحنا نتبعه، بنقول لا، ما يجبش اتباع إلا نصوص الكتاب والسنة. فبنقول إثبات من أثبت ونفي من نفى هذا القول أو غيره مما يخالف نصوص الوحي في حق شيخي الإسلام أو غيرهما من الأعلام لا يقدح بحال فيهم، فهذا مقتضى البشرية، والعصمة في البلاغ إنما هي من خصائص رسل الله وأنبيائه، فمن رام في أهل العلم قدحا بمثل هذا فإنما يذم نفسه، فإنما يظن نفسه ويفضح تعريه عن منهج أهل الحق في بابه هذا. فإن أهل السنة مجمعون على عدم ذم من اجتهد فأخطأ كائنا ما كان خطأه ممن هو معروف بالخير والصلاح كالصحابة والأئمة الأعلام كالأئمة الأربعة. احنا بنقول الأئمة الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم ما يخالف أمورا قطعية في الشرع كإباحة ابن عباس لزواج المتعة رضي الله عنه، وكإباحة زيد بن أرقم لبيع العينة، وكنفي يعني أبي بن كعب رضي الله عنه، كإثبات أبي بن كعب رضي الله عنه لما سماه سورة القنوت، وكنفي بعض أصحاب النبي كما يروى عن ابن مسعود وابن عباس نفوا سورة الناس وسورة سورة الفلق وسورة الناس، كما نفى شريح رضي الله عنه قراءة بل عجبت وهي قراءة متواترة، قال إن الله لا يعجب وهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بنص القرآن. فهل يا ترى أما احنا نقول إن دول قالوا الكلام ده نقصد إيه؟ نذم الصحابة؟ لا، لو تقصد ذم الصحابة تذم نفسك. تقصد تقول إن هو بدل قالوا كده يبقى لازم نتبعهم؟ لا برضو، لأن نصوص الكتاب والسنة القطعية تخالفهم. طب تقصد إيه؟ كل اللي أقصده هو إثبات المسألة العقائدية. أما هؤلاء الأفاضل فبيقول أما الصحابة والأئمة الأعلام كالأربعة وغيرهم وأئمة الحديث ومن صار على نهجهم ولهم في الأمة الذكر الحسن والثناء الجميل، فلا يستوي عندهم من قضى عمره في العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الحق ونصرة أهل السنة كائنا ما كان خطأه، فضلا عن بذله لنفسه وقته وماله كما أسر عن هؤلاء الأفاضل جميعا. قل قولي هذا، استغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.